بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس على أن المسألة إذا أمكن أن يبحث عنها بحثا أصوليا فنبحث عنها في كتب الأصول بحثا أصوليا، وإن أمكن أن نبحث عنها بحثا كلاميا أو بحثا لغويا أو بحثا أحكاميا أو ما شاكل هذه الأمور، لكن لا مانع من كون بحثها في الأصول يكون بحثا أصوليا، وندع البحوث الأخرى لهذه المسألة من حيثية جهتانية إلى ما هو يختص بها من حيثيتها الكلامية أو من حيثيتها الأحكامية أو من حيثية من حيثياتها الأخرى. واضح العبارة؟ ولذا قال ضرورة أن مجرد ذلك أي مجرد كون مسألة يمكن أن يبحث عنها بحثا كلاميا أو لغويا أو فقهيا أو لا يجب كونها أي المسألة كمسألة الاجتماع والآخر اجتماع الأمر والنهي منها أي من المسائل الفقهية، لأننا ننظر إليها بجانبها الأصولي. إذا كانت فيها أي في تلك المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي جهة أخرى يمكن عقدها أي المسألة معها أي مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية. وعبارة هذا حسب الظاهر كان تابعا بأمس، إذ لا مجال حينئذ يعني حين إمكان البحث عن المسألة بنحو البحث الأصولي لتوهم عقدها أي المسألة من غيرها أي من غير المسائل الأصولية. ما دام أن نبحث عنها بحثا أصوليا فلنبحث عنها في كتب الأصول بحثا أصوليا، وندع جوانبها الأخرى إلى محالها من العرفان أو الكلام أو اللغة أو ما شاكلها من العلوم الأخرى. فالمسألة الواحدة لاختلاف الجهات بس تتكثر، لاختلاف الأغراض بس تتكثر، لكن لكل غرض يبحث عنها في فنها الخاص، كما وأن المسائل المتكثرة لوحدة الغرض قد يبحث عنها بحثا واحدا فتكون مسألة واحدة أو علما واحدا. أحسنتم. الشيخ يريد أن يقول أن هذه المسألة بلحاظها الأصولي هي مسألة أصولية، وبهذا اللحاظ نبحث عنها، ولا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يبحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بحثا كلاميا أو بحثا أحكاميا أو بحثا لغويا أو بحثا تصديقيا أو تصوريا أو ما شاكل هذه الأمور. ولذا قال شيخنا في عبارة صريحة، وإن عقدت هذه المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي كلامية في حل الكلام، نحن لا ننظر إليها من جانبها الكلامي، ننظر إليها من جانبها الأصولي. وإن عقدت كلامية في الكلام يعني في علم الكلام، بل وإن عقدت وصح عقدها فرعية أي فقهية في علم الفقه مثلنا، من بعد ما نبحث عن صحة اجتماع الأمر والنهي أو عدم صحته، ثم نقول وإذا صح اجتماع الأمر والنهي فإذا الصلاة في الدار المقصودة تكون صحيحة أو تكون باطلة أو تكون كذا أو كذا. واقع العبارة وصح عقدها فرعية فقهية أو غير ذلك كون البحث من المبادئ التصديقية أو المبادئ الأحكامية بلا كلام. وقد عرفت في أول الكتاب أنه ضمير فعل، وقد عرفت في أول الكتاب أنه ضمير فعل. شنو عرفت؟ أنه لا ضير ولا مانع في كون مسألة واحدة وكلولة يبحث فيها، أي في تلك المسألة الواحدة، عن جهة خاصة من مسائل علمين. هي مسألة واحدة، كلمة الآن قد يبحث عنها في اللغة، قد يبحث عنها في الصرف، قد يبحث عنها في النحو، قد يبحث عنها في اللغة ومعناها لغتان، وقد يبحث عنها في علم الأصول، وقد يبحث عن كلمة الأمر من جهة كونها بحثا ودفعا إلهيا، وأنت هذه الأمور فتكون كلامية أو تكون شيئا آخر. ويبحث فيها عن جهة من مسائل علمين لانطباق جهتين وغرضين مختلفين عامين على تلك الجهة، كانت المسألة بإحداهما بإحدى الجهتين بإحدى الغرضين من مسائل علم، وبالأخرى أي وبالجهة الأخرى من علم آخر. فتذكر واضح العبارة. الرابع وعليكم السلام ورحمة الله. الكتاب مختصرة للرابع. قد فهم من مطاوي البحث أي من خلال ما فقدنا من الكلمات، قد فهم في مطاوي البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي من كون النهي هل يسري إلى الأمر أم لا، ومن أن تعدد الجهة والعنوان هل يعدد المعنونة أم لا. من مطاوي هذه الكلمات هل يعدد المعنونة والوجود الواحد كالكون في الدار المقصوبة أم لا. تعدد الجهة يا جهة، جهة الغاص وجهة الصلاة، هل تعدد العنوان يعدد الوجود الواحد ويعطيه تحققين كأنه أو لا. هل متقدمة هذه الكلمة؟ يقول من مطاوي هذه الكلمة، وهي أن تعدد الجهة يعدد أم لا، وهي هل أن النهي يصل إلى الأمر والآمر إلى النهي لكي يحصل التضاد أو لا. مثلنا شنو من مطاوي هذه الكلمات؟ اكتبوا إن المسألة أصولية عقلية، لا لفظية، وإذا كانت المسألة عقلية، إذن لا اختصاص لكون الإيجاب والتحريم، مدلولين لدليلين لفظيين، بل حتى ولو استفيد الإيجاب والتحريم، من دليل لفظي، لقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ لقلنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ أقصد بالعبارة واضحة. الأمر الرابع ليس فيه شيء مهم، يقول من مطاوي أي من خلال كلماتنا المتقدمة عرفتم أن المسألة عقلية، أي عقلية أصولية، مو مقصود عقلية أي عقلية لا ربط لها بالأصول، أي عقلية فلسفية، أي عقلية كلامية، لا، المسألة عقلية لكنها أصولية. وصل لك؟ وإذا كانت المسألة عقلية أصولية فإذن لك لا خصوصية لكون اجتماع الأمر والنهي ورد بدليلين نصيين، يعني سواء كان ورد الأمر وورد النهي بلفظ فصلي ولا تقصر، أو صلي ولا تقصر وجمعهما المثلث في محل واحد، أو لا، دل على الأمر إجماع، دل على الأمر ضرورة، دل على الأمر شهرة، دل على النهي إجماع أو ضرورة أو شهرة، ثم جمعهما المكلف، يعني ما دل عليه الإجماع، ما دل على وجوبه الإجماع، أو ما دل على وجوبه الشهرة، أو ما دل على وجوبه ضرورة العاقل، جمع بينه وبين ما دل على حرمته الإجماع أو العقل أو الشهرة الإنسان، أيجري نزاع اجتماع الأمر والنهي أو لا يجري؟ واضح المثل؟ يقول يجري، نحن نريد أمرا ونهيا، نشأ من لفظين أو نشأ من إجماعين أو نشأ من شهرتين أو نشأ من ضرورتين عقليتين على فرض الاجتماع، أو كان أحدهما لفظي والثاني بالإجماع، أو كان أحدهما لفظي والثاني بالشهرة، لا فرق في ذلك كله، نحن نتكلم عن جواز اجتماع الأمر والنهي. كان المنشأ لهذا الأمر والنهي اللفظ، أو كان المنشأ في أحدهما اللفظ وفي الثاني الإجماع، أو كان المنشأ في كل منهما الإجماع، أو كان إجماع من جهة، يعني الإجماع أثبت أمرا والإلزاما والنهي ثبت بشهرة أو ما شابه هذه الأمور، نحن نتكلم كلاما عاما عن جواز اجتماع الأمر والنهي، كان من لفظين أو لم يكن. واضح العبارة؟ ما يوجد نقرأها بسيطا. الرابع إنه ضمير فعل ظهر من مطاوي أي من خلال ما ذكرنا، هو الذي ذكرنا من أن الأمر هل يسري إلى النهي والنهي هل يسري إلى الأمر، من مطاوي ما ذكرنا. وذكرنا أيضا أن وحدة الجهة، أن تعدد الجهات، تعدد العنوان، يعدد المعنون أو لا يعدد المعنون، إذا تعدد المعنون لم يكن من مصادر التضاد، وإذا لم يعدد المعنون كان من مصادر التضاد، وأمثال هذه الأمور. من مطاوي ما ذكرنا أن المسألة يا مثلا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية، يعني أصولية، عقلية، بمعنى أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، أي أن البحث في هذه المسألة عن حكم عقلي، أي أن البحث في هذه المسألة عن حكم عقلي، وهو حكم العقل بالجواز وعدم الجواز، وهو حكم العقل بالجواز أو عدم الجواز، سواء كان منشأ الأمر والنهي لفظ أو لم يكن لفظ. واضح المسألة؟ كلامنا وين في جواز الاجتماع وعدم الاجتماع، سواء كان هذا الأمر والنهي بلفظ أو في غير لفظ. فإذا المسألة في الجواز وعدم الجواز، المسألة عقلية، وإن كان منشأ الأمر أو النهي لفظ أو غير لفظ. المسألة في خلاف، المسألة ناظرة إلى العقلية، أمن الجائز عقلا اجتماع الأمر والنهي، ومن الجائز عقلا أن يفتر من المولى أمر ونهي على شيء واحد أو لا؟ بشروط الكلامية دي تمام، نغرض بجهة الكلامية، هل من الجائز عقلا أن يجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد شخصي أم لا؟ قبل أن نتكلم عنه، من يقول بالجواز يقول تعدد العنوان يعدد المعنون، وأن النهي لا يفضي إلى الأمر والأمر لا يفضي إلى النهي، ومن لا يقول فيقول بالسراية ويقول بعدم التعدد للمعنون. إذن كلام في الجهة العقلية الأصولية، الأمر والنهي سواء كانا لفظيين، إحنا نتكلم هذا الكلام، يعني أورد أمر بطبيعة الصلاة أمر لفظي، وورد نهي عن طبيعة الغاء أمر لفظي أيضا، لكن من بعد ما جمعهما المكلف بسوء اختياره نتكلم، هل يجوز عقلا اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ مثلا لو راح ترمي مع كون الأمر والنهي هنا لفظي لكن راح تحت إطار العقل، أو كان البحث أو الأمر ثبت بإجماع والنهي ثبت بلفظ أو بشبرة، هم كذلك نتكلم، هنا ثبت أمر ونهي ومثل له، سواء كان بواسطة لفظين أو بواسطة لفظ ولب أو بواسطة لبين كإجماعين، أيجوز أن يستمع أو لا يجوز أن يستمع؟ الكلام كله تحت إطاره العقل، بل ولا اختصاص للنزاع في جواز الاستماع والامتناع فيها أي في المسألة، يا مسألة اجتماع الأمر والنهي، بما إذا كان الإيجاب تصلي والتحريم فلا تقصد باللفظ بالله سواء كان بالله أو كان شنو أو كان بالأدلة اللبية كالإجماع والعقلي والكثيرة. وقال مثلا البحث عام في كل أمر ونهي، أيجتمعان أو لا؟ يجتمعان، ولم يتقيد الكلام اجتماع الأمر والنهي بما إذا كان لفظين، كما ربما يوهمه أرسل. يقول نعم لا ننكر شيء، يقول ظاهر التعبير أن المراد هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي ظاهره في الأمر اللفظي والنهي اللفظي. لماذا هذا الظهور؟ مثل هذا ظهور التسمي لا قيمة له، لأن الغالب في الأوامر والنواهي الشرعية هي بواسطة الألفاظ، فلذا الذهن ينصرف إلى من؟ إلى الألفاظ. لكننا قلنا فرارا أن الانصراف تارة ينشأ من غلبة الوجود، وتارة ينشأ من أكملية الوجود، وتارة ينشأ من كثرة الاستعمال. فإذا الانصراف له منافع، وشلو له؟ أرجو توجه، لا يعقل أن ينصرف ذهني من كلمة إلى شيء بدون منشأ، بدون سبب. فنقول انصراف ذهني إلى كوني هذه المسألة، وهي مسألة استماع الأمر والنهي، إلى الأمر والنهي اللفظيين، ما هو مسألة انصرافه؟ لماذا انصرف ذهني إلى أن المراد الأمر اللفظي والنهي اللفظي؟ يقول منشأ الانصراف إما كثرة الوجود، يعني أن الأوامر والنواهي الشرعية في الغالب هي لفظية وملفظية، في الغالب لفظية، صدي لا تخصص لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا، زكي، خمر، وانت هذه الأمور. ففي الغالب الأوامر والنواهي لفظية أو لفظية، في الغالب في 190 لعلها هي لفظية. يقول لعل كثرة الوجود صارت سببا للانصراف إلى الله، هذا مشكلة، هذا واحد يقول له. ولعل غلبة الوجود، ولعل أكملية الوجود في بعض الأحيان تكون سببا للانصراف. أكملية الوجود مثل ما الإنسان له أفراد كثيرة، مو له، له أفراد الذكر والأنثى، له أفراد من أفراده الفضال والفلاح والمهندس والطبيب، ومن أفراده المؤمن والفاسق، ومن أفراده المؤمن على مراحل إيمانه حتى يصل إلى أكمل وأشرف مراحل الإيمان وهي مرحلة الأنبياء والأصفياء، حتى يصل إلى القمة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن واحد إذا قال إنسان يصير يقول ينصرف ذهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أكمل الأفراد، واحد يتكلم هذا الصراع ناشئ من أكملية الفرد. فلا يجوز لإنسان أن يقول إذا أطلقت كلمة الإنساني، أطلقت كلمة الإنساني ينصرف ذهني إلى الأنبياء والأصفياء، يصير ما يصير. هذا انصراف ناشئ من من؟ من أكملية الأفراد. ولذا قالوا الانصراف الناشئ من أغلبية الوجود والناشئ من أكملية الأفراد لا اعتبار به، لأنه انصراف بدوي، وأنه انصراف ولا اعتبار به، لأنه انصراف بدوي. مرسلون في مسألة المفاهيم هكذا قالوا، هل مفهوم الوصف معتبر أو ليس معتبر؟ هناك قالوا مو معنى الوصف له مفهوم وهو ليس بمعتبر، يعني له مفهوم فدوي لا اعتبار به. هنا كذلك إذا الانصراف المعتبر ما هو؟ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، يعني لفظة استعملت ثم استعملت ثم استعملت فكثر استعمالها، فلما كثر استعمالها في مورد من الموارد أصبح ينسبق إلى الذهن ذلك المعنى لكثرة استعمالها فيه، هذا هو الانصراف المعتبر. ويقول الانصراف بهذا المعنى ليس هاهنا مستحقا، مو أن لكثرة الاستعمال لكثرة الوجود صار سبب الانصراف هاهنا، مو أن اللفظة لفظة الأمر استعملت ثم استعملت ثم استعملت في من في الأمر اللفظي فحصل كثرة فحصل الانصراف لكثرة الاستعمال، لا، لأن الغالبية من الأوامر والنواهي هي الأوامر والنواهي اللفظية، فلعل من هذه الجهة كان الانصراف. واحد عبارة أقرأها تصحيحا ولك فاصل أخرنا كما ربما يوهمه أن يوهم الاستفاصة في الأمر والنهي اللفظيين، كما ربما يوهمه أن يوهم الاختصاص في الأمر والنهي اللفظيين التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول أي باللفظ، بالقول أي باللفظ. صح العبارة، إلا أن هذا التعبير الموجب للإيهام، إلا أنه أي أن هذا التعبير الموجب للإيهام، لماذا أوجب الإيهام؟ لكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم، لكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم غالبا، يعني بحسب الوجود، لا غالبا بأي بحسب الاستعمال. وده قاعد يرد أرجو توجه، قاعد يقول منشأ الانصراف هنا وغلبة الوجود، وغلبة الوجودي من المنافع الانصرافية الفجوية التي لا اعتبار بها. كون الوجود، نفرض من بعد الفرض والتقليد، كون الوجودي للإنسان هو الرجل من باب الفرض والترك. لو فرضنا أن الطبيعة الإنسانية 100 شخص بالمئة 70 رجال وبالمئة 30 نساء، نقول كثرة الوجود لهذه الطبيعة في طبيعة الرجال لا يدل أنه إذا أطلقنا كلمة الإنسان نريد منها الرجال، لأنها انصراف النفع من كثرة الوجودات الخارجية. الآن هم قاعد يأكد على أن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الوجود المن من كثرة وجود الأوامر والنواهي اللفظية، وهذا لا يجيب. ولذا قال إلا أنه بكون الدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم غالبا يعني بحسب الوجود فيهما أي في الأمر والنهي اللفظيين غالبا يعني بحسب الوجود الخارجي، وعليكم السلام، كما هو أوضح من أن يختار واحد العبارة. وذهاب إشارة على ناقي لكلام المحقق الأرجليدي، إشارة على ناقي إلى كلام المحقق الأرجليدي، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا، واحدة من الأقوال الثانية إذا تذكرون القول الثالث الجواز عقلا والامتناع عرفا، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا كما هو القول الثالث، ليس هذا الذهاب بمعنى دلالة اللفظ على الجواز والامتناع، ليس بمعنى دلالة الله جاءت لف عليه من يعني على الجواز والامتناع، بل بدعوى أن الواحد أخل بين العبارة. يقول القائل حينما قال الجواز عقلا والامتناع عرفا، شو المراد من هذه العبارة؟ في مراد من كون الجواز عقلا يعني يجوز عقلا اجتماع الأمر والنهي، ولكن العرف لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. شو معنى هذه العبارة؟ أقصد يقول إن أريد من هذه العبارة أنه في مكان يحكم العقل حكما قطعيا بجواز شيء ويأتي العرف ويقول له لا أقبل كلامه، فكلام غير معقول، لأن ما يحكم به العقل الصحيح السليم كيف يخالفه العرف بمعنى العقلاء وكلنا. فإذا إن أريد أنه يجوز عقلا أي أن العقل حاكم بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن العرف يقول أنا لا أقبل الأحكام العقلية، هذا لا يتكلم بالإجابة واضح مثلا، لأنه من المسلم أن العرف بمعنى العقلاء لا يتجاوزون ما هو من المسلمات العقلية. نعم قد يجوز الشيء عقلا يعني يكون ممكنا، لكن العرف لا دليل عليه لديه على إثباته، هذا من الممكن. يجوز أن تكون هناك أحكام العقل يقول لك، يجوز أن تكون هناك أحكام جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لكن ما وصلت لديه، هذا من المحالات لا من الجائزة، لكن ثم يقول لك العرف. لكن من المحتمل على أن هذه الأمور الممكنة في ذاتها لعدم ثبوتها في عالم الإثبات أنت لست بمكلف به، هكذا العقل يجوز أن يكون الشيء ممكنا عقلا لكن لعدم الدلالة عليه بدليل يثبته، العقل يقول ما دام لم يثبت بدليل تجري فيه إطالة البراءة وتجري فيه ما كنا معذبين وتجري فيه، هذه كلها أمور معقولة، بمعنى أن العقل مع حكمه بجواز اجتماع الأمر والنهي حكما صحيحا مستقلا ومستقران يأتي العرف ويقول للعاقل لا أقبل حكما لك هكذا هذا ليس من المعقول. إذن ما مراد القائلين بالجواز عقلا والامتناع عرفا؟ يقول هذا معنى يعني أن العقل لأجل دفته قد يحلل الشيء الواحد تحليلا ولو كان الشيء في واقعه كثير. العقل يأتي ينظر إلى زيد مع كونه وجودا واحدا يحلله إلى حيوانية وناطقية. العقل يأتي لكثير من البسائط مع بساطتها يحللها بدقة عقلية وتجزية وتحليل عقلي إلى أجزاء كثيرة. العقل الوجود الواحد إذا نظر إليه بدقته العقلية يجزيه إلى وجود وماهية يصير لغته يصير. لكن المزارع للأحكام ليس على تجزية الدقة العقلية. الأمور وبدقتها العقلية مواردها وين؟ بالفلسفة. الأحكام منزلة على من؟ منزلة على من؟ على العور، على ما يفهمه الناس. فيقول مراد القائل بالجواز عقلا يعني أنه من الجائز بحكم العقل لدقته العقلية أن يحدد الشيء الواحد وهو الكون في الدار المقصوبة إلى شيئين إلى شيئين، إلى كونية غصبية وكونية ثلاثية. لكن العرف يقول هذا الشيء واحد، هذا الشيء وإن حلله العقل إلى شيئين بالدقة لكن بحسب الواقع بحسب التسامح وشيء واحد، والشيء الواحد بما هو واحد لا يكون محددا للبعث والنهي معا. صح العبارة أقرأها. وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس هذا الذهاب بمعنى دلالة الله على الجواز والامتناع، مو معنى على أن الله يدل على الجواز والامتناع عند العرف وإن كان العقل لا يدل على ذلك، لا، بل بدعوى أن الواحد بل بدعوى أن الواحد وجودا المتحدد جهة وعنوانا بل بدعوى أن الواحد وجودا وهو الكون في الدار المخطوبة بما له من الحركات والسكنات، بل بدعوى أن الواحد وجودا وهو الكون في الدار المخطوبة بما لهذا الكون من الحركات والسكنات المتعدد جهة وعنوانا بالنظر الكتاب بالنظر الدقيق العقلي بالنظر الدقيق العقلي يعني بتحليل وتجزية عقلية بالنظر الدقيق العقلي اثنان واحد مثلا وأن هذا الواحد بالنظر التسامحي العرفي واحدون ذو وجهين واحد لكن ذو وجهين. فإذن مراد القائل بالجواز عقلا والامتناع لفظا في المراد أو عرفا مراد هذا واقع العبارة وإلا تشوفون العبارة لا بأس بها وإلا لو لم يكن وإلا لو لم يكن مراد المحقق الأردبيلي ما قلنا وكان مراده أن ما يحكم به العاقل حكما مستقلا قد يخالفه العور ولا يقبل أحكام العقل ولا يقبل أحكام العقل. واضح العبارة لو كان هذا هو المراد لا ما قلنا من شنو هو أن الواحد بالنظر الدقيق كذا وأنه بالنظر كتامه كذا، لو لم يكن هذا وأراد القائل هذا القول الثاني أن ما يحكم به العقل حكما استقلاليا قد لا يقبله العرف، وإلا فلا، لو كان هذا فتفريعيا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ليش ما يصير له معنى محصل؟ لأن الامتناع العرفي الذي يقابل المستقلات العقلية لا قيمة له. وحدث اسم العبارة لأن العرف لا يعقل أجل صادق العقل، لأن العرف لا يعقل أن يصادق العقل. بعد ولأن حكم العرف غير متبع في تطبيق المفاهيم على المصادر وإنما المتبع هو حكم العقل فيها والمفروض أن العقل يراهما اثنين، والنظر العرفي متبع في تعيين المفاهيم سحة وضيقا. الكتاب فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ما يصير معنى محصل يعني معنى معقول للامتناع العرفي. الامتناع العرفي الذي يقابل العقل لا قيمة له. وصل له؟ العقل يقول جواز على الفرض والتكليف. العقل يقول لا جواز لأني لا أقبل حكم العقل. هذا لا يحصل أن يكون مراد المحقق الأردني. وأيضا لا يعقل أن يكون محقق المراد محقق الأردبيلي على أن المصادر هي من شؤون العرف. العرف ينظر إلى المفاهيم فيفهم المفاهيم سعة أو ضيقا. مثلنا أما المصادر الخارجية أهي واحدة أو كثيرة، هذا من شأن ما من شأن العقل. هذه الحقيقة الخارجية حقيقة واحدة أو حقيقة متعددة، هذا من شأن من فمشان العاقل. العرف يبين لك المفاهيم أن هذا المفهوم ماذا يد على أي شيء يدل، أهو سعة أفيه سعة مفهومية أو فيه غير مفهومية، هذا كلام مثيل، هذا مشان العرف. أما كون هذه الحقيقة والوجود المتعين الخارجي أهو واحد أو كثير، هذا مشان العاقل. إذن هذا ليس بالمراد. ها هنا لأنه لو كان هذا مراد لكان العقل لو رآه متعددان لما جاز للعرف أن يتكلم على صعيد المفهوم. فإن لا هذا مراد ولا الأول مراد. من هو المراد؟ تعطي الأول مراد على أن العقل بدقته قد يجزي الشيء الواحد بتحليله العقلي، لكن العرف ينظر إلى الوجود ويراه شيئا واحدا، وإذا رآه شيئا واحدا يراه متضادا، قد لا قد يجوز فيه اجتماع الأمر والنهي على الاختلاف، وقد لا يجوز فيه اجتماع الكتاب. غاية الأمر يعني نهاية ما يمكن أن يقال في المقام، يعني نهاية ما يمكن أن يقال في المقام. غاية الأمر الدعوة دلالة اللاقظ على عدم الوقوع بالبدء. غاية ما يمكن أن يقال هكذا على أن العقل وإن جوز بحسب الإمكان وعالم الثبوت شيئا قد يقول لك العرف أنه ما لم يثبت بدليل في عالم الإثبات لا نتمكن أن نتمكن به. هذا أمر معقول أو معقول؟ العاقل يجوز أن يكون هناك حكم خفي علينا وما وصل بأيدينا. هذا ليس من الممتنع أن يكون هناك خوف من جاء به الإسلام، جاء به الشرع المقدس، ما وصل بأيدينا. لكن كونه ممكن الشيء في عالم الثبوت وكونه ثابتا في عالم الإثبات يحتاج إلى دليل لفظي. هذا غاية الأمر يقول لك العقل الآن. غاية الأمر دعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع، يقول لك العقل، يقول لك هذا الشيء ما وقع في عالم الإثبات بعد اختياري جواز الاجتماع، وإن كان بحسب العقل من الجائز أن يجتمع، لكن ما دل الدليل علما على وقوعه بعد اختيار الاجتماع. كتب العبارة بعد اختيار الاجتماعي بحسب العقل، بعد اختيار الاجتماعي بحسب العقل. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، قد يكون الشيء في مقام الثبوت والإلزام بحسب العقل ممكنا، بحسب العقل ممكنا، ولكن قد لا يكون عليه دليل في مقام الإثبات والدلالة، في مقام الإثبات والدلالة. ولكن لا يعقل أن يجوز العقل شيئا، ولكن لا يعقل أن يجوز العقل شيئا ثم يأتي العرف ويقول بامتناعه، ثم يأتي العرف ويقول بامتناعه. صح المثل؟ أكرر هذه لحول المصطفى. من الجائز أن يكون الشيء بحسب حكم العاقل من الأمور الجائزة، هذا ممكن له، من الأمور الممكنة، العقل يقول لك هذا من الممكنة، فيأتي العقل ويقول لك وإن كان من الممكنات لكن لعدم الدلالة الدليل عليه في عالم الإثبات لا ألتزم به. ممكن ممكن، لكن ليس كل ممكن هو واقع في الخارج، ممكن له، لأن الواقع في الخارج يحتاج إلى علل تحققه في الخارج، فكونه ممكن بما هو ممكن شيء، وكونه واقع في الخارج شيء آخر. لكن ليس من المعقول أن يقول لك العقل هذا الشيء ممكنا ثم يأتي العقل ويقول هذا الشيء ممكن، هذا ليس ممكن. واضح المثل؟ فتدبر جيدا الأمر الخامس. اكتبوا الأمر الخامس أولا. المراد من جواز اجتماع الأمر والنهي، من جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اجتماعهما، واحد يقول بجواز الاجتماع مثل له، واحد يقول بعدم جواز الاجتماع، ما يعم جميع الأنواع، ما يعم جميع الأنواع. والدليل على التعميم أمور ثلاث، والدليل على التعميم أمور ثلاث. أبتوجه قبل الكتابة، حينما يقول القائل أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، مراده أيجوز اجتماع الأمر والنهي النفسيين أو لا يجوز فقط؟ يقول لا، أيجوز اجتماع الأمر والنهي سواء كان نفسيين أو غيريين. مثل له، أيجوز اجتماع الأمر والنهي يعني التعيينيين فقط؟ نقول لا، التعيينيين أو التخييريين. أيجوز اجتماع الأمر والنهي العينيين فقط؟ نقول لا، العينيين أو الكفائيين. كتب العبارة. والدليل على التعميم كما كتبتم أمور ثلاثة. أولا عموم الملاك، أولا حموم المدار وهو هل ملاك التضاد أو التناقض محقق في المقام يعني هل أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحصل التضاد أو يحصل التناقض؟ أرجو التوجه. قلنا القواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص. إذا كان ها هنا أي في اجتماع الأمر والنهي تضاد أو تناقض يقينا لا يجوز. وصل له؟ سعد القائل بالجواز ماذا يقول؟ يقول لا تناقض ولا تضاد ولذا يجوز. نرجع الكلام محقق في المقام وفي هناك تشوف حتى يمتنع الاجتماع أو ليس محققا حتى يجوز الاجتماع أو ليس محققا حتى يجوز الاجتماع على ما تقدم من السراية وعدمها. قدم هذا مولونا أيسري النهي للأمر ويسري الأمر للنهي أو لا يسري وأن تعدد الجهات يعدد الشيء أو لا يعدده هذا الملاك جاري في الجميع لو مجاري هذا الملاك أبي توجد هذا الملاك وهو أن في مورد اجتماع الأمر والنهي حصل التضاد أو التناقض أو ما حصل في مورد اجتماع الأمر والنهي حصلت السراية أو ما حصل تعدد الجهات يعدد المعنون أو لا يعدد المعنون هذا الملاك بهذه المفاهيم جاري في النفسيين وجاري في الغيبيين جاري في العينيين وتلولا جاري في العينيين وجاري في الكفائيين جاري في التعيينيين وجاري في التخييريين فإذا الملاك عام لجميع الأوامر والنواهي ولم يختص كما سيأتي بالنفسيين والتعيينيين والعينيين ثانيا إن العنوان مطلق يشمل جميع الأنواع يا عنوان إنما يقول القائل هل اجتماع الأمر والنهي جائز أو ليس بجائز وكيف يتكلم هذا عنوان مطلق ومطلق جواز اجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد هذا عنوان مطلق لا مطلق ما بي تقييد بالنفسية أو العينية أو التعينية عنوان مطلق يشمل جميع الأوامر وجميع النواهي واضح ثالثا إن أدلة الطرفين لجواز الاجتماع أو عدم الجواز عامة الدليل الثالث يقول القائل كل من استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي أقام أدلتان تشمل جميع الأوامر واحد ثالث ومن قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أقام أدلتان على الامتناع تعم جميع الأوامر والنواهي مثلنا فإذا أدلة الطرفين في مقام النقد والإبرام أيضا عامة لم تخصص بالنفسية والتعيينية والعينية بل أدلتهم في الأمر والنهي بما هو أمر ونهي نقرأ الكتاب تفريقا الخامس لا يختار أن ملاك النزاع ملاك عرفي ولولا أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع للأمر والنهي يعم جميع أقسام الإيجاب يعني جميع أقسام الأوامر ومن الأمر ممكن ظاهر الأمر الوجوب مثل لولا قال الإيجاب لأن الإيجاب حصيلة الأوامر يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم النواهي شنو حصيلته الحرمة إذا إحنا قاعد نتكلم بالأوامر والنواهي لكن نتكلم بما هو لازم الأوامر والنواهي يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم نفسيين كانا أو تحريريين تعييميين نفسيين كانا أو غيريين عفوا تعييميين كانا أو تحريريين عينيين كانا أو كفائيين مطلقين كانا أو مشروطين صح المثلة فعموم الملاك يشمل جميع الأوامر والنواهي هذا هو الدليل الأول واضح المثلة لماذا عام لوجود الملاك كما إشارة إلى الشرط الثاني إشارة إلى الدليل الثاني كما هو أي التعميم قضية أي مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي مقتضى إطلاق الأمر والنهي يمثله حينما يتكلم المتكلم يقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي إطلاق الكلمة تعموه جميع الأوامر وجميع النواهي كما وأنه حسب الله عبارة ما يواضحنا كما وأن أدلة الطرفين في مورد النقض والإبرام في مورد الإثبات والنافي في جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع أيضا عامة ما خصصت بمن بالنفسية والعلمية والتعيينية ودعوى الانصراف كتب العبارة حسب الظهر وقد انتهى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.